بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى وما يغني